المتقين ولا تلقطوا الناس أشياءهم ولا تعدوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم فالجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأكشف علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الكلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تبين في هذه الآية أن ظلهم هو تكريمهم رب لهم وتصديقهم في الخير وتقصد الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الكلة وبين أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابة أضلتهم فأخرجهم الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الهيكل في لغة العرب الغيظة وهي جماعة السدر والجمع الهيكل وإنما سموا أصحاب الهيكل لأنهم كانوا أصحاب رياض ورياض ويروى أن سدرهم كان لونا وهو النقل وبالإطلاق الهيكل على الغيظة قول نادرة تجد في قائمتي حمامة حمامة الهيكل بردا أسف لسانه في الإسلام والأيك هو السدر المرتفع قوله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود كذبوا صالحا عليه السلام والنكتة هنا من صيغة الجمع أن من كذب بنبي واحد فقد كذب بجميع الأبيات لأنه كما ذكرت مرارا إمام الإيمان عبارة عن حقيقة واحدة متلازمة لا يفرق بعضها عن بعض فإذا ذهب بعضها ذهب جميع الإيمان بمعنى أن الإيمان مثلا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخيره تعالى فمثلا من كذب بنبي من الأشياء فقد حبط إيمانه كل أركان الإيمان الأخرى لا يدفع الإيمان بجميع الأشياء إلا كذب بنبي واحد واضح لذلك إذا كذب للملائكة أو كذب أي شيء من هذه الأمور ولذلك صح أن يطلق على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر مع أنهم يقولون نحن نؤمن بالله يعتقدون بوجود الله ويقولون لا إله إلا الله كما يقول اليهود مثلا لكنهم يعني لا يصح أن يوصفوا لأنهم لا يؤمنون بالله اليوم الآخر هذا لأنهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفى عنه كل من بطل كل أركان إيمانهم حتى أركان الموت أن هناك يوما آخر واضح والدليل قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا يصدقون ما حرم الله ورسوله ولا يملكون دين الحق إلا الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون فوصف اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله لماذا لأن امتفعوا الإيمان بكل أركان الإيمان بمجرد تكليفهم بركن واحد وليكن هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من أركان الإيمان فهنا قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام فقد كذبوا بجميع الرسل وجميع الأنبياء وهذه النكته في راجها بصيغة الزمان يقول القاطبي ومن كذب واحدا من الأنبياء عليه السلام فقد كذب الجميع في اتفاق على التوحيد والاصول التي لا تختلف لاختلاف الامم والاعصار والحجر واجب بين المدينه والسلام كانوا يذكرونه معروف يجعله رسم الحال رسم الحج الجامعي الثاني في هذه المساله ومن يسافر حتى بطريق الغرب يجب كان معين مواقف معين في اشاره الى رياض ثمود في جهه معينه قريب من هذا الطريق ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين يعني بالآيات ما دلهم على اتباع نفسهم آتاهم الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات التي تدل على صدق نبي صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كالناقة التي أخرجها الله لهم في دعاء صالح من صخرة صماء وكانت تسرح في بلادهم لها سر ولكم سر يوم معلوم فلما عتوا فعصوها قال لما ادعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك معه الغير مذموما قال تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بالنسبه لقوله تبارك وتعالى ولقد كانوا لبعثناهم الحجر المرسلين فضلا العلامه السلفي رحمه الله تعالى احوال اصحاب الحجر فقال الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند وادي القرى فمعنى الايه الكريمه كذبت ثمود المرسلين وقد بين تعالى تكريم ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فيما وراءه كقوله كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ومنها قول تعالى فكذبوه فعقروها وقوله كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه انا الى الذي هو لا يهم وسعر وقوله فعقروا الناس براعته والحمد لربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين الى غير ذلك من الايات وانما قال انهم كذبوا المرسلين مع ان الذي كذبوه هو صالح وحده لان دعوه جميع الرسل واحده وهي تحقيق معنى لا اله الا الله كما بينه تعالى في ادله عموميه وخصوصيه قال معلمها الينا من اجل وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقال أيضا وتوكل من أرسلنا من قبلك برسلنا أن عبد من دون الرحمن آلهة معبدون إلى غير ذلك من الآيات فإذا حققت أن نعمة الرسل واحدا عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم ولذلك نظر تعالى بأن من كفر بنعمهم فهو كافر حقا فقال عز وجل فيقولون نؤمن بنعم ونكفر بنعم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا عن ربهم أولئك هم الكافرون حقا فبين أن هناك صحة كثيرة في الإيمان بين الأنبياء بقوله لا نفرق بين أحد منهم وقوله لا نفرق بين أحد من رسله ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ثم قال أيضا السلفي رحمه الله تعالى يعلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة ماذا؟ أجد تبوك فقد أخرج من هي تبوك من في طريق الإيه؟ فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج قال لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا أنفسهم أي مصيبتهم ما أصابهم إلا أن تكونوا لاهين ثم قطع رأسا وأسرع السير حتى أجازلوا أجل هذا لفظ البخاري وأخرج البخاري في كتاب الأحاديث الأبدان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يقربوا من بئرها ولا يتقوا منها فقالوا قد عجزنا منها واستحينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجيب ويغرقوا ذلك الماء ثم قال البخاري ويروى عن تبرة بن معبد بن تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم امر باقراء الطعام ثم قال وقال ابو لوط عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتجنا بنائه ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبر ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود الحج واتقوا من بئرها واعتزلوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغرقوا فاتقوا من ديارها وان يعرفوا الابل العجين وأمرهم أن يتفقوا من البئر التي كانت هذه النعمة ثم قال أن ذكر عند الحنبلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا بارين أن نصيبكم ما أصابه ثم تخلى عليه بريء وهو على الرحيم إذا هذا أدب إلى أن ينبغي أن يتفقد الناس له وإلا فلا يهن الإنسان إلا نفسه يعني هذا نهي عن أن يظهر الإنسان مساكن الأولاك التي نزل فيها العذاب على الكافرين. أي مكان نزل فيها العذاب على خوف من أولئك أو الكافرين فالنبي أن الإنسان لا يمر بهذه الأماكن إلا إذا كان باكيا مدمعا واضح. لكن أن يذهب منتهى الاسترخاء ومنتهى السكون وجمود القلب والعين يدخل في هذه الأماكن كما يقولون مثلا في يعني قبر في الأهرامات يعني آثار القرآن على نار الله يعني هذا كله يعني لا يمس إلى الإنسان المكلف يعني لابد هذه الأماكن ثم بعد ذلك أن يعني يتعرضون لما خلقهم وحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام. أي مصيبتهم ما أمرهم يعني حذرة أو خشية أي مصيبتهم ما أمرهم إن لم تسمعوا نصيحتي قد يصيبكم ما أصابهم من العذاب. هذا هو التعبير الحقيقي الله تعالى اعلم لما يسميه الجهله نعمه الفراعنه. هل الفراعنه يفعلون؟ الفراعنه ملعونون وليسوا لاعبين. والفراعنه هلكا الان مصدر في العذاب هم في ثغر الجليل مع الناس يلعنوا احدا وهم يجدون من يوقنهم من اعلام الله. فاذا الموضوع ان الدخول من الاماكن والظلم التي نزل لاعبين فيها العذاب كبحيره قارون او يعني أماكن الأوليار تموت. ولذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا في السعودية ولا الحمد واقفون بالمصاص لأي محاولة لإحياء موضوع ذات هذه الأثار القديمة حتى لا يوصل الناس بذلك. يعني وإلا فهم لو فعلوا ما فعلت هنا بآثار الفراعنة يعني يكفي أن كثيرا من الناس يكون ما رأوا صورة الأوليار تموت. وقد رأيت تصويرا في كثير من الصور يعني بعض المجلات والكروت الضخامة فإذا هي يعني أرض للضخامة الضخامة غير جاهزة يعني عبارة عن ثلاث كتل جبلية ضخمة جدا كتل جبلية مجوهرة من الداخل. الكتل الجبلية هذه مجوهرة لكن مجال المنخرط يعني أعظم بكثير مما نراه في القنبل وآثار الفراعنة من هذه المباني الضخمة. لكن هؤلاء يعني على الأقل من الـ يعني كانوا بيفعلوا أشياء يوم ذلك هناك إذا كل حديث ما ظن طوفة من الأئمة الفراعنة نصوص حضارة الفراعنة نصوص حضارة يذهب إلى أن الذي بنى الأهرامات ومباني الفراعنة هذه كلها إنما هم خوف تموت واضح أصحاب السجن أن هم نفس ويدل على ذلك أن هؤلاء كانوا بإخراج الفرقة لأن المباني يدل على أنهم كانوا وضعهم سريرا فالجفاف مرتفع جدا يظن الإخراج كان عليه لابد يكون ذو سليم فيدل على ذلك. طبعا هو الكلام ليس يجب في المعنى الصحيح لكنها يعني صيحه من الصيحات التي قيلت في هذا الفعل وان كانت من الجمله الرعيه يعني الجمله الادبيه والتاخير كتب المنون. على اي الاحوال نحن لا نبقى خارج عن الاهواء والاحوال لكن نقول ان دخول هذه الاماكن اللي كان لم يدخل بمعارضه الحق ان هو يدخل للاعتبار أنتم في فتاة الذين ظلموا أنفسهم وتفاهم لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فإذا إذا ذهب أو إذا مر وانتهى فعليه أن يعني يكون يقظ القلب في القلب تصح عنها السموع من حجة على ذلك الفرد على ولا اعتبار من هذه الشروط وإلا فلا يعتبر. إن هذا هو اعتبر كيف أهلك ما ولا الخوف فإن لم يفعل هذين الأمرين ونذرا يخشى أن يصيبه ما أصاب هؤلاء من النعمة فهي نعمة الله وليس نعمة الفراعنة وهي التي تصيب فعلا هؤلاء الذين يأتون إلى أماكن المعذبة وأماكن مدون على دون أن يراعوا هذه الآثام الفراعنة الخوف على نعمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر بانتهاج الحراب ناس يدخلوا مساجد الذين صنعوا الصلاة ثم تخلف عن ذلك عليه الصلاة والسلام ونور على الرحمة. ثم ساق البخاري ايضا بالكلامين عن سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين هل نصي لكم ما اصابكم. سبق ان ذكرنا بالتفصيل الكلام في موضوع يعني الارتفاع بمثل هذه المياه التي نزلت فيها يعني عذاب. يقول الحافظ رحمه الله تعالى اتفق الشيخان على روايه النبي عن دخول الجاريه انك حالك كامل على إسرائيل صلى الله عليه وسلم حتى جاوز ديارهم. وفي هذه الرواية الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الحج والعلاج إلا بحالة المكان. وفيها الإسراء في مجاوزتها وعدم الاستسقاء في جهادها وعدم أكل الطعام الذي عُجِن بها. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التفكر فيها إيه؟ تذكرون لقد ذهب الفضل قبل فجأة. نعم بدروس نفسنا نحن قليلا نكون نتكلم على إبراح المياه نتكلم من الأسئلة المياه التي لا ينبغي التدخل فيها مثل هذه المياه. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز التدخل بمائها ولا تصح الصلاة فيها لأن ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم أنه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال البخاري في صحيحه الصلاة في مواضع الحج والعذاب. فيذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة في خطب هائل ومن طريق حافظان أبي الحسين قال كنا مع علي فمررنا على الخط الذي بذلك فلا يصلي حتى أجاز أي تعداد يعني على الصلاة فكان أجاز في الخط. ومن هذه الأماكن أيضا هناك وادي بعد ما يكون الوادي محسن قلنا ان الانسان اذا كان يركب او يمشي ووضع هذا المكان ان يدفع شيء لان هذا هو المكان الذي كنت فيه الذي نزل في اعياد اصحاب الفيل وادي محسن بين منى ومزدلفه مكان معروف. قلنا الانسان اذا وضع هذا المكان يدفع ايضا لانه مكان نزول الاعلى. ومن طريق اخرى عن علي قال ما كنت لاصليها برب قسم الله بها ثلاث مرات. الظاهر ان علي قال ذلك ثلاث مرات لان الخمس حصل ثلاث مرات الله سبحانه وتعالى اعلم. ورواه ابو داود مرفوعا من وجه اخر عن علي ولم ظهور لهذه حبيبه صلى الله عليه وسلم ان يصلي بارض ثالث فان هذا العمر وفي اسناده بعض. والمراد بالخمس هنا ما ذكر الله تعالى في قوله فاتى الله كل لكم من القواعد الامر عليه مسلكم ومن توفيق. وذكر اهل التفسير والاخلاق ان المراد بذلك ان المرور ابن كنعان بل هذا بلادنا بنيانا عظيما. يقال ان ارتفاعه كان خمسه ايات ذراع فقطع الله بهم. قال الخطابي لا اعلم احدا من العلماء قرر الصلاه في ارض ثابت. على اي الاحوال هو التفسير الحديث هنا خطرا الكلام في هذا الموضع لكن خطاب لخطاب المحكمين يقولون ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه فيها يعني من مواضع الكلام تكون العلاج صحيحه وتفكر في نائها مدرك واستدلوا بعموم النزول لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الارض كلها منزلا الى هذا الحديث. وكعموم الادله على رفع الحدث وحكم الخلق بالماء مطلقا. وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجوز الصلاه فيها ولا تصح الطهاره في نائها واستدلوا بحديث علي المرفوع ان حديثه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاه في خط ثابت لانها ارض من العلماء. قالوا والجهل يقتضي الفساد لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من امرنا ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد له كما ثبت في الحديث. واحتجوا لعدم الطهاره في نائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة فدل على منع الطهارة فيه من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله فلم يظهر لنا رجحانه أن من مضى عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها. فالمرء كان في هذه الأماكن فعليه أن يسرع السير إلى أن يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل سيره وابن عمه وأبي الصيد رضي الله عنه جميعا. وأنه لا يدخل إلا باكيا لا يدخل الإسلام هذه الأماكن إلا باكيا لشدة استحضار قلبه للعبرة والأعراف التي نزل من هذا الموت. فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إن لم يكن دليل صحيح بدلالة واضحة على كفرانها. والحكم بالبطلان الدلالة يحتاج إلى نص قوي يفسر الدلالة والعلم عند الله تعالى. ثم قال التفسير مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. الحقيقه وضح سطرا وسطرا جدا في ذكر الاماكن التي نهي عن الصلاه فيها وفصلها كالصلاه المسطره والصلاه الى الخطر وفي اعطاء الإبل وغير ذلك من المواضع التي لا يعني تجوز الرقم فيها. الحقيقة وضحت خير جدا، لكن جد الوقت يمنعه من أن يكون قوله تبارك وتعالى في تأييد أصحاب الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كان يطلب عبارة عن جبال مشحوذة بالأسد، كأنك يعني أن الجبل كل هذه الأصحاب هتكون مدور ومشهور في الأبواب والأرض والسواليب والنوافذ. فرونا إذا رأيتم مع هذه الصور والجزء من الداخل عبارة عن نفس داخل الجبل والجبل مدور من الداخل. ينحتون طبعا هذه يعني الظهور منتهى بالدلال على تقدم يعني في جانب الأعمار والأعمال. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين يعني آمنين من حوادث الزمرة، فأخذتهم الصيحة مصبحين أي وقت الصباح من اليوم الرابع وفي سورة الأعراف، فأخذتهم الرجل أي الزلزال وهي من توابع الصيحة أو هي ما يقول عنها، فلا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يستجدونه من زروعهم وثمارهم التي ظلوا بنائها عن الساقة حتى عقروها لأن لا تضيق عليك الدنيا، فما دفعت عنهم تلك الأموال لما جاءه تعالى. ثم قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي إلا خلقا ملتبسا بالحق والحكمة الثابتة الذي لا تختلف غيره. وهي الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه بحيث لا يلائم باستمرار المكان، ولذلك اصطدمت الحكمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. وإن الساعة لآتية أي فيجزى أو فيجزي كلا بما كانوا يعملون. صفحة الصفحة الجميل أي عاملهم معاملة الصقور الحكيم كقوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء العليم بما تمزق من الأجساد وتفرقت سائر أقطار الأرض. كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الرازي إنه تعالى لما فطره على أذى قوله وأمره بأن يصبح الصفح الجميل أسرع ذلك برجل النعم العظيمة التي خصه بها، لأن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قيل السبع المثاني هو القرآن كله، سبع المثاني والذكر هو القرآن الكريم كله كما قال ابن عباس في رواية الطاووس. لقوله تعالى كتابا متشابها المثاني، كتابا متشابها المثاني يعني كما أظن المثاني وصف لهذا الكتاب كله فأبدل بأنها مثاني. والواو في قوله تعالى والقرآن العظيم في عصر الصفة ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني التي هي القرآن العظيم، وضح الواو هنا لعصر الصفة فلا يستدل على تعدد الفعل وإنما يراد الراحلة تتعدد الصفة. قول الشاعر إلى الملك الفضل ربه المباني وليس الكثيرة في المزدحم، هل هو هنا يخاطب ثلاثة أشخاص؟ لا هنا عصر الصفة لذات واحدة إلى الملك الفضل ربه المباني وليس الكثيرة في المزدحم. فإذا هذا الرجل الأول من التفسير أن السبع المثاني هي القرآن الكريم كله كله، أما وصفه للمثاني فقد جاء بقوله تعالى كتابا متشابها المثاني كله كتاب المثاني، أما الواو فهي العصر الكريم السبع المثاني هو القرآن العظيم الذي هو نفسه السبع المثاني. فإذا لقيت السبع معنى السبع السبع يراد بها الكثرة من الأحاد الأحاد اللي الأعداد من واحد إلى تسعة إذا أردت الكثرة فتستعمل إيه؟ بتستعمل السبع ويراد بها الكثرة. طيب ما الذي يراد به الكثرة في العشرات؟ سبعين وهذا الرد في تفسير قوله تعالى إيه؟ حين تستغفر له سبعين مرة أقول لو أديني كلاك سبعين مرة مثل حسنة سبعين مرة قبل ذلك الكثرة وليس حقيقة العالم لأن السبع يراد بها الكثرة في الآحاد. أما المثاني هي جمع مثنى بجمع التأثير أو الجناح فإنه مكرر قراءته تقول هذا الجمع مثاني من التأثير تنوين مكرر قراءته أو ألفاظه أو خطأه ونواعيه أو من الثناء لأنه مدمن عليه للبلاغة والإعجاب أو هو مدمن على الله تعالى بأفعاله الحسنى وصفاته الحسنى. وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع للصور الصغار الأول وهذا لم يصح فيه إلا أن النص الكريم يتناولها لا أنها هي معنية يعني النص الكريم يشمل سبع صور الأول لكن لا تصر عليه فقط هي داخلة في القرآن الكريم لا أنها هي معنية. كيف لا وهذه الصورة مكية وفي جهاز الرجال هذه الصورة مكية وفي جهاز كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عند الشيخين لأن هناك قول آخر طبعا مشهور لأن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن الكريم ففي القرآن الكريم هذا الحديث استدل من قال ذلك بهذه الشهادة الحديث الحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فمعناه أنها من السبع المثاني. ما الدليل على أنها من السبع المثاني؟ يعني هو قال بنفس الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هل المثاني هي القرآن العظيم؟ كله؟ لا. هي من السبع المثاني ومن القرآن العظيم. معنى ذلك أنها من السبع لعصف القويم والقرآن العظيم الذي أوتيته ولو كان القصر على هذه لنا خبر الناظر. باعتباره انها هو لا عيوب ولا ادب وبداهه الاسلاميه لا تخفى الامر الذي مديرين بخار ان قال ان المساحه هي السبع المثاني وهي القران العظيم يدل ان القران ليس كل القران اذا ما سر الاخبار بانها السبعه سر الاخبار بانها السبع كون الفاتحه مشتمله على كل ما لها في القران وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها كما بينه الشيخ محمد عبده في تفسير الفاتحه والحديث هو نقل عن الامام الطبري لو رجعت تفسير الطبري للفاتحه ما بين ان الفاتحه هي لسان قراءه القران الكريم وهذا واضح ايضا فيها في الجزء الاول من كتاب الراجل التركيز لابن القيم. فيقول الطبري هذا ما مر لي الان في تخليق الايه وللاثر الواقف مع ظاهر ما صح من الاخلاق الجائز لان السمع في الايه هي الفاتحه بظاهر الحديد ان يجيب عن الفصل لان المراد بالمعروف القران بمعنى المفروض لا بمعنى الكتاب كله والله تعالى يعني من يتمسك بوضوح عند ظاهر الحديد وهو قوله عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هي السبع المثاني يعني انها سبع ايات مثاني لا يتسنى في الصلاه والقرآن العظيم الذي أوتيته فمعنى القرآن هنا يكون كل القرآن لكن القرآن بمعنى المفروض القرآن بمعنى المفروض وليس كتاب كريم كله تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة فقال قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولم يميز هنا المراد بذلك وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك سبع القرآن يقول وقد أسلمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن كان لها بيان في كتاب الله غير واحد من مقصود أننا نسلم ذلك البيان من السنة، فنبين الكتاب السنة من حيث أنها بيان للقرآن المبين. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن المراد بسبع المثاني والقرآن العظيم بهذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بين ذلك لإيضاح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الصحيح. ثم ذكر حديث البخاري إنما فيه عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني سلف حياتي حتى أصلي ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي يمين؟ فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فلم يرقد فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ثم ذكر أيضا في سنة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب. وبه نعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيحة إذ لا كلام لأحد يسمعه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عدم صحة ذلك القول أن هذا الحجر هذه مسجدية وأن السبع الطوال ما أرسلت إلا للمدينة والعلم عند الله تعالى. وقيل لها مثاني لأنها تسمى قراءتها في الصلاة، وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها القرآن العظيم لأنها هي أعظم سوره كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن السورة ألفا. وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد فهو الفاتحة بما علم في اللغة العربية، لأن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى منزلة بتغاير الصفة منزلة تغاير الزواج. ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقال الشاعر إلى الشرك القرض رجل المنامي وليس الكبير للمزدحى. ولقد آتيناك سبعا من المسائل والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني فضوا فيها النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي إليها حقيرة وهي القرآن العظيم. فعليك أن تسلمني يعني إذا كنا آتيناك سبعا من المسائل والقرآن العظيم إذا كان ما قدرناك هذا القرآن فأنت غني به عن كل ما عداه. ولذلك صح الحديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أخذ أمر الذي في الحديث من لم يتغنى يعني من لم يجد الغنى في القرآن الكريم فليس منا. ومنه قول الشاعر إذا الشاعر إلانا غني أن أفيد حياته ونحن إذا ردنا أشد ثغرا منه. هذا نعم الاستغناء من لم يتغنى من لم يستغنى القرآن فيعتقد أنه يملك أعظم ثروة في الملوك. وأما إن كان على هذا الأرض إلى أتاه الله القرآن الكريم ولكن هو ترك الثغرة أكبرهم مصرا على أنه أغناه في القرآن الكريم قد أتيناك سبعا من المسائل والقرآن العظيم. قال هذا مستثنى عليك استغني بالقرآن عن متاع الدنيا فعليك أن تستغني ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من مجالس الدنيا وزينتها أصنافا من الكفار متمنيا لها فإنه مستقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتوه في المتاع في إلماء عن رد زواجها عنه ولا تحزن عليهم بعدم إيمانهم المرسوم بتغيير تقوي ضعفاء المسلمين بكم. واخفض جناحك للمؤمنين اي تواضع لمن فعل مثل صلاه المسلمين وضعفائهم وصف نفسا عن ايمان الاغنياء والاقوياء. وقل اني انا النذير المبين اي المنذر المنذر للعذاب لمن لم يؤمن كما انزلنا على المقتدئين اي مثل ما انزلنا به العذاب على المقتدئين. انا انذر يقول اني انا النذير المبين يعني انذر بهذا العذاب المنذر المنذر للعذاب لمن لم يؤمن كما انزلنا على المقتدين يعني اذنما يعني انا انزل على لك اذنما انزل الله على المقتدين من العذاب او اقرار مثل ما انزلنا. قال الرحمن بن زيد اسد المقتدون اصحاب صالح عليه السلام الذين تقاتلوا بالله كانوا من يسلموا اهلك فاخذتهم صيحه تمام الله وقوله أو أنا مسلمون أقسمتم من قبل ما لكم في الزواج وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة إلى غير ذلك من الآيات. فجعلناهم يعني أن لم يستجيبوا لا يستجيبون لشيء إلا أقسموا عليه فسموا قبل دينه ذكر الله المستقيم أنا كثيرا أقسموا له وهم كثيرا حبها فدل على كل ما كانوا شيء يحسبون عليه فقسموا بالله كانوا ميتا له وقال تعالى هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه فلذلك كنتم مبتدئين هم المرادون في قول هنا كما يحسبنا على المبتدئين. القول الثاني ان المراد الاسم المبتدئين اليهود والنصارى وانما وصفوا بانهم مبتدئون لانهم اقتسموا كتبا فامنوا بعضها وكفروا ببعضها. ويدل لهذا القول قوله تعالى أن المؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مسلمون بالكتاب وقوله ويكون المؤمن ببعض ونكفرون ببعض هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن المراد للمبتدئين جماعة بالكفار مكة اقتسموا القرآن بأحوالهم الكريمة فقال بعضهم هو الفعل أخذ هو الفعل وقال بعضهم شهادة وقال بعضهم كتوفير الأولين وقال بعضهم اختلفه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الجامعة على أنه صار هذه الأموال من المفترات الكاذبة على أن صار القرآن ليس أموال المفترات الكاذبة كما في الشارع ولا هو القول الجاهل قليلا ما يشوف ولا القول الجاهل قليلا ما تذكرون وقوله فقال إن هذا إلا تفرون الأرض وقوله إن هذا إلا خيار وقوله وإذا قيل لهم هذا أنزل ربهم قالوا التأويل الأولين وقوله وقال التأويل الأولين الكذبات فيتمنى عليه بكرة وعظيمة إلى غير ذلك من الآيات. والقرينة في الآية الكريمة تؤكد هذا القول الثالث أن المسلمين رحمه الله تعالى يريد ويرد هذا القول الثالث وهو قول الله وأن المراد كما أثبت على الأمة فيه يعني الذين انقسموا إلى أقسام في أجل القرآن لم يكن اختلاق من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى المسلمين أبدوا الجهاد مرة مختلفة وانقسم أقساما ليوقف القرآن والحكم على القرآن وكلها تعود إلى تجديد القرآن العظيم. كما يقول السلفي من آية الكريمة هي كلها قرينة تؤيد هذا القول وأي هذا القول أمام منهم هؤلاء من الشرك. وفي نفس الوقت لا تنافي القول الثاني هو القول الثاني اليهود والنصارى وقد رؤوا ببعض ونكفروا ببعض واضح؟ في خلاف الأول حيث تنافي القول الأول القول الأول منهم الذين أقسموا من القرينة وقالوا الله وقوله قالوا سحراني صار لهم ليه هتعمل الأسباب هذا الحلم؟ هي إيه؟ كان الأسباب على المتكلمين الذين جعلوا القرآن عظيم. خرج مكتبي في وجهي. أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد أتيناك أي أسلمنا عليك مثل ما أسلمنا على أهلك. وهم المتكلمون الذين جعلوا القرآن عظيم حيث خرج إلى بعض وعيه بعض حق السؤال والتوراة والإنجيل وبعض ذوق البخاري والرغبة. وقيل كان الذي يقول بعضهم سورة الأخرى في سورة الأخرى سورة آل عمران في سيدنا أخوانا في الوجه الثاني ما يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين أي أعذب قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المشركين شعب اليهود وهو ما جرى على قريبة والنظير جعل المتوحق لمن كان الواحد وهو من النبيين لأنه إخبار بما سيكون مقطع فيما يدور فأعرض عن المشركين إنا لما إليك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف تعلمون كذلك هذا الحق والقول هذا استغفر الله